بغير

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم فَمِنْ